أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذه المجالس. مفروض إسلام عم يسجل، تأكد شوف. الحمد لله الذي هدانا لهذه المجالس الطيبة المباركة. الدنيا أحبتي في الله مهما كانت جميلة ومزخرفة، ومهما تمتعت بنعيمها وطعامها وشرابها وحلالها ومباحها، لكن هذه الروح لا تشبع، بل بالعكس، علاقة الروح بالدين وبالدنيا علاقة متعاكسة. كلما أعطيت هذه الروح نصيبا من الدنيا كلما تعبت هذه الروح، علاقة متعاكسة. كلما أعطيت هذه الروح نصيبا من الدنيا ووسعت عليها من الدنيا كلما تعبت، وكلما قللت عليها من الدنيا كلما ارتاحت. هاي الدنيا، عشان هيك بتلاقي كلما اقترب الإنسان من الفقر مع الإيمان طبعا كلما كان مطمئنا، لا يحمل هم مال ولا يحمل هم دنيا، يضع رأسه على الوسادة يعلم أنه في جيبه 10 ليرات، تاني يوم ممكن يروحوا والله بيبعت غيرهم، وإذا راحوا مش مشكلة، ولكن الآخر في ملايين خايف عليهم. فعلاقة هذه الروح بهذه الدنيا علاقة متعاكسة، كلما أعطيتها كلما تعبت. لذلك نحمد الله أن هيأ لنا مع صغر هذا ومع قلة هذا، ولكن شئنا أم أبينا هذه جرعة إيمانية تسكن الروح، تكون من صباحك لمساءك بالدنيا بالعمل بالتجارة بالبيع بالشراء مع الزوجة مع الولد مع الأهل. فتبدأ روح المؤمن، تبدأ روح المؤمن بالضيق فيسارع لمجالس الإيمان، فيجلس بين المغرب والعشاء في عمل من أعمال الإيمان، في تعليم أو في جولة أو في زيارة أو في مشورة، فتجده يطمئن. فهذه الروح السليمة، هذه فطرة الروح السليمة. أما الروح الغير سليمة تنفر من هذه المجالس، بل بالعكس تسكن وتطمئن للدنيا وتستريح بالجلوس فيها، وإذا جئت بها إلى هذه المجالس تعبت. فهذه روح منكسة، نسأل الله جل جلاله أن يعافينا وإياكم منها، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعم. يا أخوان بكل مجلس بدنا نشكر الله، نسأله أن يديم علينا نعمة هذه المجالس وأن لا يحرمنا منها. كل زمن عم يجي على الأمة يا إخواني في الله، بالدول المحيطة حولنا والتي نراها والتي نسمع عنها، نسمع العجب العجاب، كم من مناطق وبلاد وعباد كانوا يستمتعون بمجالس الإيمان، وفي ليلة من الليالي وفي يوم من الأيام غابت هذه المجالس واختفت. فصار الناس يتحسرون ويبكون دمعا ودما، أين نجلس؟ عشان هيك يا إخواني في الله، اليوم الزاهد بهالمجالس حيندم إذا جاء البلاء، واللي الله جل جلاله وفقه وأكرمه في زمن الرخاء كان يجلس في هذه المجالس غيره بهالوقت، سامحوني يمكن نهار الأحد يقول لك يا عمي أنا شو جاري علي، هو هالنهار عضلتي ونظهر هالمرأة وهالولاد ونسوح بهالأرض وبهالمناطق ونغير هالجو وناكل ونشرب بعدين دحين. هذا ليس بحرام، هذا الذي يفعله غيرك ليس بحرام، ولكن أنت حتى أثرت الحلال وأثرت المباح حتى يكرمك الله جل جلاله بنور الإيمان. ونور الإيمان لا يأتي إلا بالمجاهدة، والمجاهدة معناها مخالفة الهوى ومخالفة النفس فيما تحب. ليس مخالفة النفس فقط بترك الحرام، بل مخالفة النفس بترك الحلال وبترك الهوى. هاي نعمة يا أخواني، ما تفكروها سهل، نعمة والله نعمة، إنه الله يكرمك نعمة. ما تم سوقك لهذه المجالس بالجنازير ولا بالصياط، جئت بكل إرادتك، خطوت، مشيت، خرجت من بيتك وجلست في هذه المجالس، فهذا فضل الله عليك. فنسأله جل جلاله أن يديم علينا فضله وكرمه ونعمه، ونسأله جل جلاله كذلك حبتي في الله أن لا يجعل حظنا من الدين فقط المظاهر والمجالس، ولكن يجعل حظنا من الدين الحقائق وأنوار القلوب. وفي هذه المجالس حبتي في الله أعظم ما تطمئن به النفوس سيرة أولئك البشر وأولئك الرجال الذين أمرنا الله جل جلاله بأن نخطو خطواتهم. ولا يأمر الله جل جلاله إلا بشيء تستطيعه، فالآية التي يأخذها الجميع أو الكثير على محمل التراخي اللي هي قول الله جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو إلا ما آتاها، أغلب الناس تحمل هذه الآية على التراخي، هيك أنا قدرته. وحاشا لله جل جلاله أن يكلف أحدا بشيء لا يستطيعه، لأنه جل جلاله العدل المطلق وهو يعلم. طيب، طالما أمرني وأمرك أن نتبع الصحابة من أبي بكر رضي الله عنه إلى أقل واحد فيهم وليس فيهم دني رضي الله عنهم أجمعين، إذن أنا وأنت نستطيع أن نكون منهم أو مثلهم أم لا؟ وإن لم نستطيع أن نكون مثلهم فأقل القليل تشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، الفلاح وكل الخير في الدنيا وفي الآخرة. كيف بدي أتشبه بهؤلاء الرجال وأنا لا أعرف حياتهم ولا سيرتهم؟ فلذلك هذه المجالس. فإذا عندما أسمع الآن قول الله جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعي أن أكون مثل هؤلاء الرجال، طاقتي ما كلفني الله به أن أكون مثل هؤلاء الرجال. فبدي أسمع الآن السيرة كما سمعت سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، أسمع بأذني المنصت الناوي للتطبيق. بدنا نقيم من بالنا هم رجال ونحن رجال، هو زمن وهذا زمن، حياتهم مختلفة عن حياتنا، لا لا لا، تغير بس المظاهر، ولكن الله هو الله، والقرآن هو القرآن، والقلب هو القلب، والروح هي الروح، والأجساد هي الأجساد، نحن كما هم، تغير الزمن ولكن الهمم واحدة بإذن الله عز وجل. وقدر المستطاع إذا نويت الوصول إليهم ومت وأنت على الطريق فالله جل جلاله يحشرك معهم بإذن الله عز وجل. بدأنا بسيرة أول رجل بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم مخلوق على وجه الأرض بعد الأنبياء، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقلنا أحبتي في الله أننا سنقف على مواقف ونستنبط منها صفات، لأننا نريد الصفات، أنا وأنتم أريد من هذا المجلس أن أخرج بصفات يحبها الله جل جلاله. بما تقدم أبو بكر على كل الصحابة بكثير من الصفات، بس ما فينا عدده هؤلاء، فجمعناها بإديش؟ بأربعة. قلنا أربع صفات أساسية قدمت أبا بكر رضي الله تعالى عنه على كل البرية، أربع صفات ينبثق منها كل صفات الخير، كل صفات الخير بينبع منها الأربع صفات. الصفة الأولى شو هي؟ الحب. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الحب، الحب الحب الحب الحقيقي، الحب اللي بيخليك تشوف صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم أجمل صورة، وأعدته أجمل أعدي، وكلماته أحلى كلام، ومشياته أحلى مشيات، وحركاته أحلى حركات، ودمعاته أجمل دمعات، ضحكات وأجمل ضحكات وخطوات وأجمل خطوات، فلا ترى حبيبا على وجه الأرض غيره، فهو الأول بعد الله جل جلاله. هذا الحب. وذكرنا نماذج رائعة عن حب الحبيب الصديق لحبيبه الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الصفة الثانية التي، طبعا يا إخواني إذا ذكرنا صفة ما معناه الصحابي ما كان عندنا هذه الصفة، بس إيش اللي ميز أبو بكر عنهم؟ أنه هو مرتبته أعلى بهذه الصفة، بس غيره عنده هذه الصفة. إذا بدنا نذكر موضوع الحب، كم كان عند الصحابة من حب، بدنا أشهر لنخلص، وإن شاء الله بنمر عليهم شوي شوي بإذن الله. ولكن نقول أن أبو بكر كان له الباع الأوفى في هذه الصفة. الصفة الثانية شو هي؟ رقة القلب واللين والحلم. وذكرنا أن أرحم الناس بالناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. وذكرنا قصة أسارة بدر، وكان رأي أبو بكر مثل رأي النبي عليه الصلاة والسلام. بالأخير بس النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل وخبر الخبر، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر باثنين من الأنبياء. شبه أبو بكر رضي الله عنه بمين؟ سيدنا إبراهيم، لا موسى كان شديد عليه السلام. شبه سيدنا عمر بموسى. شبه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بإبراهيم، قال مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام عندما قال لربه ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، أنت لو مش حافظ الآية ومن عصاني شو يا رب، فإنك قوي شديد العقاب كذا، فإنك غفور رحيم. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أنت مثلك كمثل إبراهيم، وأنت يا عمر مثلك كمثل موسى عليه السلام، ومثلك كمثل نوح الذي قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا عود نوح عليه السلام. وكذلك قاله أنت مثله كمثل موسى عليه السلام الذي قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ده سيدنا موسى. فهؤلاء النبيين جمعوا بين، تخيل أمام النبي عليه الصلاة والسلام نماذج الأنبياء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أظن في الرواية قال لأبو بكر أنت مثلك كمثل إبراهيم وكمثل عيسى. ليش كمثل عيسى عليه السلام؟ عندما سيوقفه الله يوم القيامة ويقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ده سيدنا عيسى. عمين أبول عبول لربنا تعالى عن الذين قالوا لله ولد. هذه رحمة عيسى عليه السلام ورحمة إبراهيم عليه السلام. فشبه أبو بكر بهول الاثنين، ورحمة وشدة عمر رضي الله عنه كشدة موسى ونوح عليه السلام. فهذه أمور ما أنكر أحد على أبي بكر رحمته، وما أنكر أحد على عمر شدته، ولكل لها موقف يقدم أو تؤخر فيه حسب المصلحة والمفسدة وحسب فقه الواقع، إلى غير ذلك من القصص التي ذكرناها. والصفة الثالثة التي توقفنا عندها المرة الماضية هي صفة شو؟ السبق. افتح لك السبق. كل الصحابة كانوا سبقين، بس ولا حدا مثل أبو بكر، ولا أحد مثل أبو بكر كان عنده استعداد عالي لخدمة الدين. وشايفين إخواني هول الأربع صفات اللي إذا الله كرمنا يمكن اليوم نخلصهم. هول الأربع صفات إذا وجدوا في أي مخلوق في أي مسلم من المسلمين إن شاء الله عز وجل نضمن له ثقة بالله أن يحشر يوم القيامة مع أبي بكر. وكل صفات الخير ستأتيه بعد هذه الصفات الأربعة. نعمة التسابق اليوم يا أخواني في الله، إيش اللي بأخرنا؟ التسويف. ما الذي يؤخرك عن فعل الخيرات؟ تسمع دروس ونسمع دروس ومحاضرات وخطب جمعة ونقرأ ومقاطع دعوية وما بعرف شو، ولكن هاي الهمة اللي بتولد عندك الطاقة للحركة هي الغائبة. أبو بكر رضي الله عنه كان سباق، ذكرنا المرة الماضية قصته مع عمر، بس كانوا مارقين حد النبي عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام، حد مين؟ حد ابن مسعود، وراح سبق سيدنا عمر ليخبره الخبر. وذكرنا قصته في إيش؟ في إنفاق المال. ومن أعظم قصص التسابق للدين، أول يوم دخل فيه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الإسلام، أول يوم التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان زي ما قلنا صاحبه صديقه، عمره قريب من عمره، فرق بيناتهم سنتين أو ثلاثة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام ابن 40 وأبو بكر ابن 38 أو 37، اثنين عندهم صدق، اثنين عندهم أمانة، اثنين عندهم تواضع، اثنين بحبوا بعضهم وبزوروا بعضهم دايما، أصحاب مع بعضهم. التقى فيه، كيفك اليوم صاحبي؟ قال له ما سمعت خبر جديد. قال له شو؟ قال له نزل علي الوحي. شو يعني نزل عليك الوحي؟ يعني أنا نبي من عند الله. تخيل يكون واحد صاحبه صلى 40 سنة يجي يقول لك كيفك اليوم؟ الله عرفت آخر الأخبار؟ ما يقول له إنه شو عم تحكي أنت، معقول يعني؟ قال له أنت فعلا هيك؟ ما قالوش أنت فعلا هيك، قال له أنت صادق. طب خلص أنا معك دغري. إخواني ملاحظين شو يعني السبق؟ يعني ما فكر بالموضوع إنه صار لك 40 سنة معه ورايحين له، طب ليه نزل عليك؟ نزل علي مثلا يعني، ليه ما نزل علي جبريل يعني؟ ليه أنت مش أنا؟ واثنين من قريش واثنين من مكة واثنين بنعرف اللغة العربية واثنين قلنا المرة الماضية أبو بكر ما سجد لصنم، واثنين يقال عنا يعني صادق وأمين بين الناس وصفات وتواضع وأخلاق، ما إجا بنفسه شيء إنه ليه أنت مش أنا؟ قال له خلاص مباشرة أنا صدقت بك، آمنت بك. وين ببين السبق يا إخواني في الله غير سبق الإسلام؟ كلمنا عنه المرة الماضية، السبق لمعاونة أخوه صاحبه فيما حمل فيه بدون ما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أنت اعمل اللي أنا بعمله. بعض الأحباب أحيانا بيقولوا بالبيانات، وأبو بكر قال له النبي أنت شغلك شغلي، ما فيش شيء من هذه الرواية أنت شغلك شغلي، ولكن فهم أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام من كلماته وفهم من حاله أنه متعب ويشعر بثقل الأمانة ويريد من يحملها معه إلى الناس، بس ما قال له النبي يا أبو بكر روح اشتغل في الدعوة إلى الله. أما أبو بكر حمل حاله بدون ما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، دخل معه في الإسلام وراح. بلش سيدنا أبو بكر رضي الله عنه زي ما قلنا المرة الماضية شو يعمل؟ يقنص. قنص. في عندي عدة وقفات مع هذه المسألة يا أخواني. أول شيء ذهب أبو بكر رضي الله عنه في اليوم الأول لدخوله للإسلام، وما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بضع آيات، آيات سورة المدثر وآيات سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق. فما حفظوا لسه أبو بكر، ولا عارف من النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديث ولا يعلم أي شيء. فحمل حاله مباشرة بدأ يتفكر، فتفكر بخمسة. شو صفاتهم؟ خمس شباب، أكبر واحد فيهم أصغر منه بعشر سنين اللي هو عبد الرحمن بن عوف، وأصغر واحد فيهم عمره 16 سنة، بس شباب معروفين بالهمة، معروفين بالنشاط، معروفين إذا حملوا موضوع بيحملوه بجدية. راح عند عثمان بن عفان، وراح عند سعد بن أبي وقاص، وراح عند طلحة ابن الزبير، وراح عند الزبير ابن العوام، وراح عند عبد الرحمن ابن عوف. وتخيلوا معي كل واحد من هول شو تاريخه بالإسلام. عثمان بن عفان الحيي ثالث الخلفاء الراشدين، طلحة بن عبيد الله والزبير حواري النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن بن عوف صاحب النفقات العظيمة، سعد بن أبي وقاص اللي دعاله النبي عليه الصلاة والسلام ارمي سعد فداك أبي وأمي، هول الخمسة من المبشرين بالجنة. المبشرين بالجنة أديه 10. أول خمس منهم كانوا على يد أبي بكر ودخلوا في الإسلام أول يوم. ثاني يوم ما هدي. ثاني يوم ذهب وتفكر برجل سادس عجيب، تفكر بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. يا أبو عبيدة أمين الأمة، واللي سماه أمين النبي عليه الصلاة والسلام أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، قائد جيوش المسلمين لفتح بيت المقدس. تاني يوم مباشرة ذهب ودعا إلى الله دخل في الإسلام. واثنين عثمان بن مظعون رضي الله عنه ممن شهد بدرا. ثالث يوم ما وقف، اشتغل في الدعوة إلى الله وجاب الأرقم بن أبي الأرقم، كمان شاب صغيتور. مين الأرقم؟ شو عمل الأرقم اللي مذكر قصة السيرة؟ أول بيت انفتح بمكة للدين، لا كان في مساجد بمكة 13 سنة ولا كانوا فيهم يقعدوا بالمسجد الحرام، فتح بيته، إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله بيتي للدين، تجتمع أنت والصحابة وبتقيموا حلقات التعليم عندي بالبيت. هذا بنسميه الترتيب المكي، الجهد المكي، ما في مساجد مسكرة المساجد، دعوة سرية في البيوت. فالأرقم بن أبي الأرقم أول من فتح بيته، وكذلك رجل آخر عبد العزة بن عبد الأسد. تخيل معي هول الرجال خمسة باثنين باثنين، تسعة أول ثلاثة أيام، ست منهم أول يوم خمسة، والسادس مين قلنا؟ أبو عبيدة بن الجراح. ست منهم من المبشرين بالجنة وثلاثة من غير المبشرين بالجنة، ولكن لهم ما لهم في الإسلام. أول ثلاثة أيام سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان له السبق في إدخال هؤلاء التسعة في الإسلام. أول سؤال أسأله، كيف دخل هؤلاء التسعة في الإسلام مع أبي بكر؟ ما الكلام الذي قاله أبو بكر لهؤلاء؟ دي الجواب منكم. الرحمة. شوف إذا محمد من الخدمة من برا يجاوب، سبب صفاته وحدة، الرحمة اثنين، رحمة في القلب. بس أنا بدي أفهم يا أخواني في الله، مين اللي قال إنه الدعوة إلى الله كلام؟ من الذي وضع الدعوة في خانة وحصرها وضيقها وقال الدعوة كلمات؟ قرأت بعض الشباب بيبعثوا، الله يجزيهم خير، الشباب بيتناقلوا شو بيقرأوا بيبعثوا. يجب على الداعي ثلاثة أمور: واحد، العلم الواجب. شو هي العلم الواجب؟ العلم الواجب يمكن نحكي فيها يا أخي، مش هقول مجلدات، مجلد أقل شيء. العلم الواجب ماشي، يعني أبو بكر رضي الله عنه كان آثما. إذا قلنا يجب وكل من ترك الواجب فهو آثم، الواجب شو تعرفه؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذا كان العلم الواجب هذا العلم ليس موجود عند الداعي فهو آثم. وهنالك كثير من الأمور كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل جلاله وعن هذه الرسالة ما أخبر بها أبا بكر وما طلبها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء أبو بكر بهؤلاء التسعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله لما دعوت هذا ولما دعوت ذاك؟ كيف تدعو هؤلاء يا أبو بكر؟ أنت لست أهلا للدعوة. هل أوقف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو امرأة من أصحابه؟ قال لهم: أنتم لستم أهلا للدعوة؟ ما أهلية الداعي؟ ما هي الأهلية التي لابد أن تكون بالداعي إلى الله؟ الأهلية تبدأ بالباطن قبل أن تبدأ بالظاهر. الدعوة ليست متعلقة بكلمات، الأخرس الأبكم داعي إلى الله، ليس بكلماته. الأمي داعي إلى الله، وكم كان من صحابة رسول الله أميين. الأمي داعي إلى الله. كل الناس دعاة إلى الله بما يشعرون في قلوبهم من حرقة ورحمة على الأمة، ويقيمون هذه الدعوة بالمطلوب منهم ضمن الضوابط الشرعية. زيادة عن الضوابط اللي عندك ممنوع تزيد عنها أي شيء نهائيا. وإن سئلت عن شيء لا تعلمه ففقه الدعوة أن تقول: الله أعلم ولا أعلم، وترد العلم لأهله. بس خلصت، كل بساطة. وياما وكم ذكرنا هذا مرارا ونعيده ونكرره، بس مرينا عليه لأنه هذا بسياق السبق عند أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فكان أبو بكر أحبتي في الله رضي الله عنه أولا سباقا في الدعوة إلى الله. أسأل الله يجعلني وإياكم، يرزقني وإياكم الهمة في السبق. تلاقي بعض الشباب بسم الله ما شاء الله عنهم جميعا، أنتم هيك بإذن الله، ما بيظهر بجولة إلا بتلاقي جايب 4، بتلاقي جايب 5، بتلاقي جايب 10 معه. كل ما تجيبها لها الأرقام تذكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. راح أول يوم بأول جولة جاب 5 معه للإسلام. وأبو بكر رضي الله عنه لا يعلم شيئا، لا يعلم إلا أن هذا الرسول هو حق وهو يدلني على الحق. يا قومي، هذا اللي كان بسورة ياسين اللي ربنا تعالى بين لنا إياه، إيش بيعرف في التفسير؟ هو عمي، لا يعرف شيء، ليس برسول، بس عرف أنه هول الرسول حق. فراح يقول للناس: يا جماعة الخير امشوا مع هول الناس، انت شو خصك، شو بتعرف؟ عمي ما بعرف شيء، بس امشوا مع هول الناس. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كم مرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة جالس مع الصحابة، فبرم لعندهم وكان دائما يعني يتفقدهم، فقال له: مين اليوم صايم من الشباب؟ ولا حدا رفع يده. أم أبو بكر؟ قال: أنا. أم عمر غار؟ قال عمر: ما نويت الصيام البارحة، أنا ما ناوي، لو كنت ناوي كنت صمت. قال أبو بكر: أنا نويت الصيام البارحة واليوم الحمد لله صائم. قال عليه الصلاة والسلام: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فعمر مباشرة هيك التسابق، بس مع سلامة القلوب، مع الحب مش مع الحقد، قال: يا رسول الله ما رأيت أحدا في طريقي. فقال أبو بكر: يا رسول الله، علمت أن فلانا في حاجة فمررت في طريقي إلى بيته فأطعمته ومشيت. فقال صلى الله عليه وسلم، سؤال الثالث: من عاد منكم مريضا؟ قال عمر: ما علمنا أن أحدا مريضا. فقال أبو بكر: علمت أن ابن عوف يشكو من مرض فزرته قبل أن أتي للمسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من مشى منكم اليوم في جنازة؟ عمر: رحمه الله كلمة. قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا هؤلاء في أحد إلا كان من أهل الجنة بيوم واحد، يعني ما اجتمع هذه الأربعة في رجل في يوم إلا كان من أهل الجنة. من حفظهم؟ 1 الصيام، 2 طعام مسكين، 3 زيارة في الله، عيادة مريض، 4 تمشي في جنازة. فاحرص أن تكون منهم هؤلاء. إذا الله أكرمك صمت لك شي نهار 2 أو 5 أو 3 أيام البيض، حاول زور مريض، حاول أنفق صدقة، حاول امشي في جنازة حتى تجتمع هذه الأربعة فيك وتكون من أهل الجنة. بس إيش اللي مميز عند أبو بكر؟ أنه أبو بكر ما بيعرف الحديث، اجتمعوا في أبي بكر وهو لا يعلم هذا الحديث. وقصص السبق في حياة أبي بكر حتى ما يفوتنا الوقت كثيرة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لأن نكون من السباقين. الصفة الرابعة التي كانت مميزة عند الصديق رضي الله تعالى عنه، هات نشوف زي كل مرة نسمع منكم مين عنده شي رأي. احنا قلنا رقم 1 الحب، رقم 2 الرقة والرحمة واللين، رقم 3 التسابق والسبق، ورقم 4 وهو كلهم بالحب، أو حب أم صار عنده يقين، صار عنده ثقة بحبيبه. إيش الصفة اللي الله يرفع فيها ناس بسبب شو؟ لا لا لا، قريب من تزكية حتى ربنا يرفع أناس اللي شو بده يكونوا. أيوة، صفة إنكار الذات. أبو بكر لا يرى نفسه شيء، ما بيشوف حاله شيء أبدا، مش تواضع بس، ينكر ذاته، ينكر ذاته. أنا لست بشيء. شو يعني إنكار الذات؟ أي لا يرى لنفسه حق في أي شيء ولو كان حلالا ومباحا، بل أقدم حقوق الناس كلها على حقي. يعني مثل شو، حتى نقرب الصورة، مثل الأم، مثل الأم، الأم مع أولادها بتنكر الذات. أسأل الله أن يرحم من مات من أمهاتنا، وأن يحفظ من كان منهم حيا، وأن يرزقه الخير والرحمة والستر والمغفرة في الدنيا وفي الآخرة، قولوا أمين، ويرزقنا برهم كذلك. فإنكار الذات عند الأم إنه تكون عم بدها تأكل ومعشفي إلى طعام قليل، وهي حاسة حالة إنه جوعاني، فتشعر أولاد إنه شبعاني شبعاني شبعاني أمي، هلا أكلت، وهي ولا أكل ولا شيء في ريحة الأكل، هلا أكلت، مش قادرة كل يا أمي، حجي قومي نامي، لا بعدني، هلا فقت، نام أنت، أنا بسهر، وهي ما داقت طعم النوم. يا أمي عودي أنا بشتغل عنك، لا خلص أنا مرتاحة، عودي ريح أنت يا أمي، ريح لحالك يا أمي، لا أنت ارتاح، وهي من جوا عم تتخزأ من التعب. هذه هي الأم، هذا هو إنكار الذات. لا يكون عند المرء في نفسه حق، لا يرى لنفسه حق في أي شيء مع الناس. بس هاي الصفة مع الأولاد، صفة الأم مع الأولاد، كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يراها مع كل الناس، مش مع الأولاد، مع الناس. إخواني ما تفكروا الصفة سهلة، ما عندنا هي، وبدنا شغل لتصير. احنا اليوم إذا سمحوني وقفة سيارة متخانق عليها، أرى لنفسي حق فيها، وقفة بصف الأول متخانق عليها، أرى لنفسي حق فيها، لقمة طعام أرى لنفسي حق فيها، الزبون جاي على محلين أرى لنفسي حق فيه، كلمة مدح من أحد الناس ليش مدحته ما مدحني، أرى لنفسي حق فيه. نحن نرى لأنفسنا حق في كثير من الأمور، وأغلب الزعل اللي بيصير بين الناس والتقاطع والتدابر والأحقاد اللي بتنشأ بقلوب الناس سببها أنه أنا شايف حالي شيء، فبتسأل ليش على منه، غلط معي، آذاني، حكاني، ما احترمني، ألا الأدب معي، أرى نفسي شيء. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام رب أبو بكر، زي ما ذكرنا القصة سابقا، قاعد أبو بكر واحد عم بهينه، هو أبو بكر قاعد يطلع فيه، يطلع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يحكي ولا كلمة، أم بس أبو بكر قال له يا عمي خلص، لك يا عمي خلص، اعتقني بحالي، اتركني. قال النبي يدير وجهه يمشي، أبو بكر يطلع بالنبي عليه الصلاة والسلام، بيلحق يقول له رسول الله كان ساعة إلى ساعة عم بسبني بيحكي علي، بس جيت رديت عن حق شوي، جيت درت ظهرك ومشيت. لا معقول، قال يا أبا بكر كان الله تعالى قد أيدك بملائكة تدافع عنك، فإذا تكلمت أنت ذهبت الملائكة وحضرت الشياطين، وما كنت لأجتمع مع شيطان. تربية نفي للذات، إنكار للذات، تنكر ذاتك من دون مذلة ومن دون مهانة، لأنه نحن منشوف دغري مباشرة الشيطان بيفتي لك فتوى شرعية، وهل الله أمرنا يا شيخ نكون أذلاء؟ وهل الله أمرنا أن نكون ذليل؟ الله جل جلاله بيّن القوة ما هي، وبيّن حقيقة القوة، وقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ها هذه المواقف ليست ضعف بل هي قوة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد، والله مش كلامي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، عند الغضب. فكان أبو بكر يرى أي حق للناس أمامه هو أحق منه فيه. عشان هيك من أكثر من أعتق في مكة مين؟ أبو بكر رحمك الله. أكثر رجل أعتق في مكة أبو بكر. كيف يعني أعتق؟ ما بدنا نأخذها أنه والله أعتق هيك، لا، كان يكون ماشي يشوف عبد وهو معه مصاري بجيبته، شو يحسبه؟ كيف هذا عبد؟ كيف عبد؟ وعم بينخدم وأنا عم بيخدم وأنا معي مصاري بجيبته، يروح عند سيده ويقول له بدي أعتقه، يدفع مصاري ويعتق، ما يوصل على البيت إلا مخلص كل المال اللي معه. أبو بكر يا إخواني مثل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستطيع أن يكون من أغنى الأغنياء، هو من أكبر تجار مكة. أبو بكر تاجر محنك في التجارة، وكان يحب التجارة، وقد تربى على التجارة وبقي تاجرا حتى آخر حياته، ولكن ما معه ولا ليرة ولا درهم ولا دينار. أنفق بمكة 35,000 درهم. تعرف يا أخي الدرهم؟ أربكم الصورة. قال عليه الصلاة والسلام مرة اشتريت شاة بدرهم. يلا تعالوا الرياضيات حسبوا لي هنا، شوف حسبها، 200 دولار الدرهم أو الدينار، 200 دولار شاة ب35,000، 700,000، 70 مليون، 35,000 يعني 5 صفار، حط حدهم صفرين، 7 مليون، 7 مليون، 7 مليون دولار أنفق بمكة. وأنفق أبو بكر 35,000 درهم، لأنه مش فهمانين شو الدرهم من الدينار، وفكر 35,000 فيه. النبي يقول اشتريت شاة بدرهم، القيمة المالية كانت هيك، كانت درهم تشتري فيه شاة. اليوم قديش تشتري شاة؟ واحسب لي القيمة المالية، اعمل يعني توافق بالأرقام بين معك قديش تفهم كيف يعني 7 مليون دولار. كان كل ما يشوف أحد يروح ينفق. شوف قصة بلال رضي الله عنه، بلال عند مين كان؟ كان عند أمية بن خلف لعنه الله، هذا اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب العظم بإيده ونفخ عليه وقال له يا محمد تقول أن ربك يبعث هذا بعد الموت، فأنزل الله فيه آيات بآخر سورة ياسين اللي هي شو؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ودرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات. هذا كان من أشد الناس عداوة. فكان يمر سيدنا أبو بكر وما كان يروح يعتق البيض الأبضيات اللي بيعملوا له بمكة ظهر أنه والله أنت أصلا مستضعف في مكة، فروح أعتق الأبناء يعني العوائل حتى يصير لك ظهر. لك واحد حبشي وأسود شو بدك فيه؟ مين حيقول لك بارك الله فيك؟ مين حيشكرك عليه؟ ما عنده هاي التفرقة، بيشوف ابن بلده، بيشوف ابن مش من بلده، مثل لونه غير لونه، من عائلته مش من عائلته. سنك بعض الناس للأسف حتى الخير عندهم لأحزاب خاصة أو لأفكار خاصة، لبناني بعطيك، مش لبناني لا لا لا، سوري لا لا لا، فلسطيني لا، لبناني لا، ما بعرف شو جنسيتك لا، أنت مش غني، أنت مش من العيلة. ما عنده تفرقة حتى في العطاء، حتى في الإعطاء. بلال أسود حبش لا إله أم ولا بي ولا ظهر ولا عيلة. راح عند أمية ما قدر يتحمل منظر، عم يتجر بشوارع مكة ما قدر يتحمل منظر. قال له قديه بدك فيه؟ أم قال له 7 أوقيات من ذهب. لو هي قديه؟ 200 جرام، 207 1400 جرام ذهب. قديه الجرام اليوم؟ 36 36 ب1400 فوق 50,000 دولار. سيدنا بلال، سيدنا أبو بكر دفع 55,000 دولار لأمية بن خلف حتى يعتق سيدنا بلال. أم أمية بده يقهر لسيدنا أبو بكر، أخذ منه 7 أوقيات من ذهب، قال له يلا أنت حر، قال له بس بدي خبرك شغلي، قال له نعم، قال له لو قلت لي بأوقية واحدة كنت بعتك إياه، قال له أنت لو قلت لي ب100 أوقية والله كنت سريته. يعني بده يخليه يتحسر انه دفعت 7 وخلص تمت البيعة، لو انت قلت لي ببيعك اياه او بشتريه منك بوقية ذهب كنت بعتك اياه. قال له بكر والله انت لو قلت لي بتبيعني اياه ب100 وقية ذهب لاشتريته منك. اهم داخل راح تحصر عليه لأمية. سميت بتقية مئات الآلاف من الدولارات، ما حد مش لي، مالي ليس لي. هيك يعني إنكار الذات، لا يرى لنفسه أي حظ من أي شيء حلال، ما إلي هذا المال، المال لله، وين حطه وين ما الله بده، وين أرى في حاجة أضع فيها المال مباشرة، وهنا وهناك وهنا وهناك. عشان هيك ببين معنا 7 مليون دولار ام أنفق سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمكة، وهذا ولا شيء حد اللي أنفقه بالمدينة، أنه بلشت الفتوحات وتجهيز الجيوش وهو عم بيكمل تجارته، كل ما يطلع تجارة يعطي، طلع تجارة يعطي، طلع تجارة يعطي، حتى ما خلى شيء. عشان هيك مرة خرج هذا المليونير، بس أقول لك معه 7 مليون دولار يعني مليونير، فمرة خرج من بيته رابط حجر واحد يعمل هيك، يقول مليونير وخلي شوي بس لتضبط وضعك، ما في معه شيء. أم بيلتقى بمين؟ سيدنا عمر، قل له شو أنت شو وضعك كمان حاطط على بطنك؟ قال له والله زيك جوعانين اثنين، شو من العمل روح نمشي. ولا بيطلعوا بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. شو مالكم اثنين؟ والله جوعانين، كشف ولا شوف حجر، كشف أنت حجرين، حجرين النبي عليه الصلاة والسلام. يا اخواني انا ما اقدر افهم يا اخي، في حدا يفهمني هي، ما اقدر افهم كيف واحد بيكون معه ملايين بيوصل لمرحله ما مخلي معه درهم لياكل ويشرب فيه. عرفتوا ليش ابو بكر؟ عرفتوا انه احنا ما عندنا هالقدره؟ عرفتوا ليش هول صحابه؟ عرفتوا ليش مطالبين احنا نكون مثلهم؟ شو واحد انفق 100,000 و100 دولار و1000 دولار و100000 دولار ما مخلي شيء، ما معه خبز ياكله. لو بتسأله ليه ما خليت معك شيء؟ لأنه ما إنه حقي، ما بقدر أشوف فقراء ودلنا عم باكل وبشرب أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام روحنا نشوف أبي من الروح. أم راح عند واحد من الصحابة اسمه أبو الهيثم، عند أبو هيثم. فدخلوا لعنده قالوا له لمرته وين زوجك؟ قالت له راح، قالت له إنه راح يجيب لنا مي، يستسقي لنا ماء. فضلوا واقفين على الباب، لا بالزيارة ما يفوتوا إلا ما يجي الرجال، إجا الرجال طلع بعيد، إيه رسول الله وأبو بكر وعمر، من أكرم اليوم منا أضيافا، أكثر ضيوف اليوم كرم علينا أنتم، اتفضلوا. فحس يعني حس بالموضوع جوعانين، فراح مباشر عنده نخلة قطع منه عذق كله رطب مرتب، قال لهم بس اقعدوا بس لجهز الأكل. أما النبي عليه الصلاة والسلام شو قال له؟ الكلمة المشهورة قبل الشمل، قال له إياك والحلوب. شو يعني إياك والحلوب؟ هذا بنمزح فيها مع الشباب، بس واحد يقول لنا شيخ عزمينا كله طيب اياك والحلوب، يعني بس تذبح ما تذبح اللي بتنزل حليب، خلي الحليب عشان يستفيدوا منها الاولاد وتبيعها الحليبات، فاذبح لك واحد بنا حليب، اياك والحلوب. بدي احفظوه، بصير مين معزمكم تقول له اياك والحلوب. فقال له النبي عليه السلام لابو هيثم اياك والحلوب، ام قال له طيب. فراح الحج ابو هيثم ذبح الذبيحه وعمل هالفريكي مع هالرز مع هالقمح وقدم، هن الثلاثة قاعدين ياكلوا ايش من هالرطب. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام طلع على الأكل فقال بسم الله كل، انه هن مستحيين، فصاروا ياكلوا. بعد ما خلص الطعام فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم والله لنسألن يوم القيامة عن النعيم. عم يتركنا ما كنا جوعانين وعم نموت، خليني احس فيها، خليني اتهنى فيها للأكل بعد ما خلصها. لتسألن يومئذ عن النعيم. آه بعد في يعني ما حنقدر نخلص اليوم أظن للأسبوع القادم، يمكن الأسبوع القادم إذا كان في محاضرة للشيخ عمر عبد الكافي فنأجلها الأسبوع اللي بعده إن شاء الله عز وجل، وبالذات إحنا كمان خرجين 3 أيام، فبدنا نكمل نرجع بعد لأنه مشبعنا الصراحة. شو يعني إنكار الذات؟ كيف كان أبو بكر ينكر ذاته؟ فيا أخواني في الله، الله يوفقنا وإياكم، الله يوفقنا وإياكم، نصير لا نرى لأنفسنا شيء، وهول الناس يا أخواني في الله الله جل جلاله هم الذين يرفعهم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستعدين إن شاء الله بلش نتدرب على الأمر؟ الله يوفقنا وإياكم بذلك. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.